والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم افتح علينا حكمتك واستر علينا رحمتك يا جلال الإكرام. أما بعد نواصل الكلام على باب الأقضية والشهادات من في رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. فضل نستمع إلى ما ذكره. قال المصنف عليه الرحمة: ومستحق الأرض بعد أن عمرت يدفع قيمة العمارة قائمة، فإن أبى دفع إليه المشتري قيمة البقعة براحة، فإن أبى كان شريكين بقيمة مال كل واحد. سبق الكلام على الاستحقاق، استحقاق كون الشخص مثلا يشتري شيئا، يشتري شيئا ثم بعد ذلك يظهر أن هذا الذي باعه له مثلا ليس ملكه فيستحقه شخص. وسبق الكلام على من استحق الأمع، وذكر هنا من استحق الأرض. في هذه المسائل هم يقدموا الكلام على المملوك، لأن المملوك هذا آدمي، يختلف مثلا عن من استحق أرضا أو من استحق عقارا أو استحق دابة. لهذا يقدمون الحديث عن المملوك مثلا في الاستحقاق وفي بعض الأمور الأخرى لهذا المعنى، لأن هذا آدمي هو ليس مجرد بهيمة أو جماد. هذا وجه تقديم الكلام عليه. هنا تحدث عن مستحق الأرض. مستحق من تبين أن هذا الذي وضع يده على الأرض بشبهة كأن اشتراها من سارق أو خائن أو غير ذلك، أو بائع لها مثلا وهو غير مالكها، استولى عليها بغير وجه حق فباع الأرض لشخص، هذا الذي امتلكها امتلكها بشبهة، لكن تبين أنها ليست لبائعها، هذا استحق. هذه الأرض إما أن تكون قد عمرت، عمرت، سنقول عمرت بمعنى صارت معمورة بالبناء بالشجر، واضح كيف؟ إما بإدخال الماء، حفر البئر ونحو ذلك. لهذا قال هو مستحق الأرض بعد أن عمرت. هذا إذا كان قد ملكها بشبهة فإنه يدفع قيمة العمارة قائمة، يدفع للذي وضع يده على الأرض بشبهة قيمة العمارة، البناء مثلا، إدخال الماء، تسييجها، يدفع له قيمة العمارة قائمة. لماذا قال قائمة؟ لأنه في كما سيأتي يدفع له أنقاض العمارة. عنده بناء يقول هذا البناء يهدم ويدفع له قيمة العمارة أنقاضا، يعني دار إذا هدمتها يبقى أنقاضها. وش إذا كان هناك مثلا طوب يدفع له قيمته إذا كان الطوب يستعمل، باب، نافذة وهكذا. فهنا يدفع له قيمة العمارة قائمة، يعني تقوم، تقوم تقويم عدل ويدفع له قيمتها، لأنه بناها بشبهة، هو ما هوش غاصب ولا اشتراها من غاصب وهو يعلم أنه غاصب، فوضع يده عليها بشبهة، فلا ما ذنبه، فيدفع له قيمتها قائمة. ومستحق الأرض بعد أن عمرت يدفع قيمة العمارة قائما. طيب فإن أبى، قال لا أدفع قيمة العمارة، دفع إليه المشتري قيمة الأرض براحة. إذا لم يرد أن يدفع إلى واضع يده على الأرض قيمة العمارة قائمة، يدفع هذا إليه قيمة الأرض براحة، معناها من غير أن، من غير ما أدخله عليها من التعمير. فإن أبى دفع إليه المشتري قيمة البقعة براحة، فإن أبى كانا شريكين بقيمة مال كل واحد منهما. إذا ما يعني يخير بين أمور ثلاثة، ما هو الأمر الأول؟ يدفع قيمة العمارة قائما. أبى يدفع له قيمة الأرض عارية على أصلها. إن أبى كانا شريكين في الأرض بنسبة مال كل منهما. قال قيمة العمارة كذا وقيمة الأرض كذا، يلا رانا شركة فيها بنسبة ثلث إلى ثلثين أو نحو ذلك بحسب ما تقوم به الأرض والعمارة. واضحة؟ وقد رأيت بعض الشراح ذكر أثرا يعني منسوبا إلى أبي بكر الصديق على هذا المعنى، لكن لم أقف عليه في مرجع يعتمد عليه، وهو أن الصديق عليه الرضوان أقطع رجلا أرضا فأحياها وغرس فيها، ثم جاء آخر فاستحقها، ثم اختصم لذلك إلى عمر رضي الله عنه فقضى للأول أن يعطيه قيمة ما أحيا، فقال لا أفعل، قال للآخر أعطيه قيمة أرضه بيضاء فلم يفعل، فقضى أن تكون الأرض بينهما هذا بقيمة أرضه وهذا بقيمة عمارته. لكل حال هذه عبارة يظهر بأن فيها نكارة هي نفسها، هذا ليس تعبير الذي يروي عن أبي بكر، هذا ذكره النفراوي في شرحه ولم أقف عليه في مصدر يعني يرجع فيه إلى سنده فيعرف تعرف صحته من عدمها. نعم. ثم قال والغاصب يؤمر بقلع بنائه وزرعه وشجره، وإن شاء أعطاه ربها قيمة ذلك الشجر والنقض ملقا بعد قيمة أجر من يقلع ذلك، ولا شيء عليه فيما لا قيمة له بعد القلع والهدم. الكلام الذي تقدم كان في من استحق أرضا من يد مالك بشبهة، أما الكلام هنا ففي من استحق الأرض من يد الغاصب، غاصب مثلا، إما أنه هو الغاصب وإما أن الذي اشتراها يعلم أنه اشتراها من غاصب أو نحو ذلك. نقوله سارق، نقول على الأرض سارق، يعني سارق اللي يسرق من الحرز، كيف يسرقها يعني؟ لأن غاصب. لهذا قال والغاصب إذا كان غاصبا يؤمر بقلع بنائه وزرعه وشجره، يؤمر بالقلع، قال لا نحي، قال ما نحيش، ها اسمح اسمح خلاص ما عندك حق، وإن شاء أعطاه ربها قيمة ذلك الشجر والنقض ملقا بعد قيمة أجر من يقلع ذلك، من يقلع ذلك، إما أن يقلعه هو والله يقول له أنقى هذه الدار هذه أعطيك قيمتها أنقاضا لا قائمة، لا قائمة، فرق بين هذا والذي ملك بشبهة. طيب بعد قيمة أجر من يقلع ذلك، يعني الذي الآن راهي بعض المنازل ربما تهدم يكون ثمن هدمها كما ثمن بناها، هذه عجائب ينبغي أن ننبه إلى هذا، هناك مبالغات في هدم المنازل سبحان الله، كاين اللي يشري منزل ربما قيمته 5 ملايير يهدمه باش يبني، سبحان الله، روح اشري أرض واحدة أخرى وخلي هذا راه مبني هذا تصدق به والله. صناعة الشهائد. نعم؟ أعرف الإنسان ليه هذا إفساد للمال، منزل قائم وفيه سوى مال عظيم يهدمه لكي يبنيه على، مع أن الأجر في كل شيء إلا في الطين والحجر، أما إن كل بناء وبال على صاحبه يوم القيامة إلا ما لا إلا ما، هذا الحديث سنة بدو. وقال ربنا سبحانه وتعالى أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، مصانع، المصانع معناها هذه البنايات ضخمة ضخمة بلين وما تبلى النجوم الطوالع وتبقى الديار بعدنا والمصانع، تبقى الديار وبعدنا عطفها عليها، وكانش عندهم مصنع ذاك الوقت يعني باصطلاحنا ما في، يعني هذا ضياع المال. المهم أن الغاصب يعني إنما يعطى له إذا ما حبش ينحي هذا، يعطى له ماذا؟ قيمة ما بناه وعمره أنقاضا بعد دفع. إذا كان يعني هدم، إذا كان هدم. لماذا؟ هذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مالك وأبو داود عن عروة بن الزبير عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. الأرض الميتة هي التي ليس لها مالك، الموات هيك تسمى، لكن يظهر في هذا الوقت ما كانش، لأن الدول كلها وضعت أيديها على الأرض، حتى الثروات الباطنية. قال واحد ما ينجمش يحفر بير حتى يستأذن، أمور جديدة. ولهذا العلماء مختلفون في من أحيا أرضا ميتة، هل يحتاج إلى حكم الحاكم؟ والله بمجرد إحيائها خلاص، لأنه اختلفوا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي بنا أيدينا، هل هو من قبيل الفتوى أم من قبيل الحكم والقضاء؟ فإن كان من قبيل الفتوى خلاص، ومذهب مالك أنه من هذا القبيل، ومذهب أبو حنيفة أنه من قبيل حكم، يليق يحكم له، لا يقول له راهي لك. كالجاري اليوم مثلا في كثير من الدول، سبحان الله، يعني الآن الدول كلها على مذهب مذهب أبي عد. المهم احنا كلامنا مش في من أحياء أرض ميتة فهي له، احنا كلامنا فاش وليس لعرق ظالم حق، إما تنقر لعرق ظالم حق ولا لعرق ظالم حق. هذا يستدل به على هذا الأمر، وهو أن هذا ظالم ولا الغاصب، إذن ليس له حق فيما بناه في ملك غيره. رواية أبي داود رحمه الله تعالى جاء فيها: ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، غرس في أرضه من غير إذنه، فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم، حتى أخرجت منها. هذا يحتج به ويستدل به على هذا الحكم الذي ذكره ابن أبي زيد رحمه الله عن أهل المذهب. النخل العم، عم هكذا، هي التامة الطول، مفردها عني. وقوله ليس لعرق ظالمين حق، العرق هذا الزروق، شارح الرسالة ذكر عرق، لكن ما أدري أكان معتمده رواية أم غيرها، أنا لم أقف على هذه هذا النقل، لكن نحب ننبهكم، زروق هذا شارح الرسالة يعني كان له اهتمام بالحديث، كان له اهتمام بالحديث، وقد طبع بعض إخواننا يعني كتاب له صغير في مصطلح الحديث، عثر عليه أحد إخواننا من في العاصمة، عثر على رسالة صغيرة في مصطلح الحديث الشيخ زروق فطبعها، فكان له اهتمام بالحديث، فلا يبعد أنه قد وقف على رواية على هذا المعنى. فهو قال بأنه عرق، وعرق معروف، والعرق ليس لعرق ظالم حق، معنى عمله الذي كان فيه ظالما لا يأخذ عليه شيء ولا يترتب عليه شيء، واضح كيف؟ آه. ومعنى الأول لعرق ظالم أنه لا ينبني على فعله حق، ومعنى الثاني أن تعبه وخدمته لا عبرة بها، كناب العرق عن التعب، لأن الإنسان من شأنه إذا تعب عن يعرق. إذن هذا يؤمر بقلعه، بقلع ما بناه إلا أن يرضى صاحب الأرض، ولا يعطى قيمة العمارة قائمة بل مهدومة إن كانت لها قيمة. يعني كاين أمور كي تنهدم واش يدي في الجس واش يدي بالاسمنت واش يدي بحاجه يمكن الحجاره يمكن الطوب يمكن النوافذ يمكن اللوح ما هذا ما كان انابيب. ومن العجيب انني رايت في بعض البلدان يا اخواني الهدم هذا شعل ساد في هذا العصر والله في نفسي منه حسره. رايت في بعض البلدان عماره يعني حسب تقديري ربما تقوم ممكن تقوم عندنا احنا واحد 50 مليار فتهدم مع انها بنيت من عهد قريب. ثم مثلا ربما تجند لها رافعات والله آلات لاستخلاص الحديد من الإسمنت المسلح. وهذه النفقة التي تنفق على استخلاص الحديد نفقة عالية باش نجيب خردان تحديد. هذا الهدم في هذا العصر شعار كثير لا حول ولا قوة إلا بالله. عجيب هذا ليه الناس لا يرجعون بهذه الأمور إلى دينهم. عمارة قائمة شعار باغي تعيش فيها أنت ما تخدمها يعني يعني عجيب. إذن هذا تعطى له ماذا؟ تعطى له قيمة عمارته أنقاض إن كان لها قيمة بعد أن تنقض. ما كان له قيمة بعد أن ينقض. تفضل. ما قال ويرد الغاصب الغلة ولا يردها غير الغاصب. أنا ويرد الغاصب الغلة ولا يردها غير الغاصب. هذه المسألة سبق الكلام فيها في فقرة من قبل تكلم فيها المؤلف على في باب الشفعة لعل الباب الذي خصه للشفعة وما معها تكلم فيها على هذه المسألة. ووعد المؤلف هناك باستيفاء الكلام على تلك المسألة في الأقضية. وكلامه هناك المخالف لما هناك كلامه هناك كالمخالف لما هنا لأنه قال هناك ولا يطيب الربح لغاصب المال حتى يرد رأس المال. صح هذه العبارة رأس المال يعني هناك قال لا يطيب الربح لغاصب المال حتى يرد رأس المال على ربه. يعني هذا العبارة تشعر بأنه إن رد رأس المال إلى ربه طاب له الفائدة. أما ظاهر كلامه هنا فخلافه ويرد الغاصب الغلة ولا يردها غير الغاصب. غير الغاصب شكون؟ اشتراها بشبهة أو اتهبها وهبت له أو تصدق بها عليه خذها في حق ما عليه بالوش هذا ما يردش الغلة. عليه ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. ظاهر كلامه هنا أن الغاصب ومثله السارق والخائن والمختلس وكل من لا شبهة له فيما اغتله يرد الغلة التي استوفاها من الذوات التي أخذها إما برد مثلها. يا أخي كاين مثليات وكاين مقومة. إما برد مثلها إن كانت مثلية معلومة كم كالأشجار الأرض الذي يأكل يقطف ثمارها والأغنام يأخذ صوفها ويشرب ألبانها فإن جهلت الكمية وكانت مقومة رد القيمة كيفما كانت. وهذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليس لعرق ظالم حق. واضح كيف؟ لكن أهل المذهب في الغلة يعني قسموها جعلوها أنواعا في هذا الباب. فقالوا هناك ما لا يضمن من الغلة غلة ما لا ينتفع به إلا بالاستغلال والتحريك كما الدواب والدور دار هم قالوها قال دابة دار هذه لا تستغل إلا بالاستعمال والتحريك فقالوا هذه لا تضمن غلتها. وكذلك غلة هي ربح المال المغصوب أخذ مالا وحركه بالتجارة والعمل فهذا أيضا لا تضمن الغلة. وغلة يعني هذه تضمن وهي غلة تنشأ من غير تحريك. مثال صوف ثمار الثمار. وعليكم السلام ورحمة الله. لكن لبن والصوف وثمار الأشجار فهذه تضمن. فقسموا الغلة هذه الأقسام كما هو مذكور هنا. ففرقوا بين غلة متوقفتين على التحريك كما مثلنا، وغلة مالها هي ربح المال فقالوا هذه لا تضمن، وغلة أخرى مالها تنشأ من غير تحريك كثمار الأشجار وصوف الغنم ولبنها فقالوا هذه تضمن. تضمن. طيب إذا كان المغصوب محتاجا إلى نفقة، هذا المغصوب يكون محتاج إلى نفقة، فإن الغاصب يرد من الغلة الزائد على ما أنفقه، زائد على ما أنفقه على المغصوب، بشرط أن لا تتجاوز الغلة إلى الذات المغصوبة. يعني مثلا هو أنفق على بقرة غصبها على علفها مثلا، واستغل تلك البقرة بحليبها، والله شيت لك الشاة بصوفها، فهذاك الإنفاق استوفيه من الغلة ويتقاصان. لكن لا ينبغي أن يقول باللي النفقة زادت على الغلة، انبيع ال نبيع الغلة، يعني كيف يقولون العم راح الحمار ذكره، هذا لا ينبغي أن لا تتجاوز مالها النفقة الغلة إلى. فإن لم يكن لهذا المغصوب غلة ضاعت النفقة على الغاصب، ضبع ما كانش. إذا كانت له غلة يستوفيها، يستوفي النفقة منها ولا يتجاوزها إلى العين المغصوبة، وإن لم تكن لها غلة ضاعت عليه النفقة وغاصب على كل. هكذا قالوا، هكذا قالوا. نعم. لكن يظهر أن الأصل هو أن الغاصب يرد الغلة، الأصل هو أن الغاصب يرد الغلة، ولا ينطبق على الغاصب حديث الخراج بالضمان الذي رواه أصحاب السنن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وحسنه الترمذي. فالظاهر رجحان القول برد الغاصب ونحوه ممن لا شبهة له في الملك الغلة بأنواعها، ولا يصح الاحتجاج بعموم قاعدة الخراج بالضمان، فيقال مثلا إن العبرة بعموم الله لا يخلو السبب كما هو قول الشوكاني في النيل، فإن هذا وإن كان حقا لكن المخصص موجود. وين هو المخصص؟ وليس لعرق ظالم حق. والغاصب ظالم ولا لا؟ ظالم. نعم. ثم قال: والولد في الحيوان وفي الأمة إذا كان الولد من غير السيد يأخذه المستحق للأمهات، يأخذه المستحق للأمهات من يد مبتاع أو غيره، ومن غصب أمة ثم وطئها فولده رقيق وعليه الحد. هذا الشطر الأخير من الفقرة سبق الكلام عليه إن كنتم تذكرون، فلا داعي للعود للكلام عليه. أما ما ذكره من قوله الولد بالحيوان وفي آخره يأخذه المستحق للأمهات، فهذا مما استثنوه واتفقوا على أنه لمالك الأصل لكونه جزءا من الأم لا غلة فيرد معها، وهو ولد الحيوان فهذا لا يعتبر غلة فيرد معها ولا تستوفى منه النفقة على ما تقدم. نعم. ثم قال: وإصلاح السفل على صاحب السفل والخشب للسقف عليه وتعليق الغرف عليه إذا وهى السفل وهدم حتى يصلح ويجبر على أن يصلح أو يبيع ممن يصلح. صاحب السهل شخص يسكن فوق آخر وها السقف. وها السقف، السقف فوقه بناء آخر، على من إصلاح هذا السقف؟ هو سقف بالنسبة للساكن الذي تحت، وهو أرض وسفل بالنسبة لمن فوقه، فعلى من إصلاحه بين هنا، لأن إصلاحه على الذي يسكن تحت، وكذلك الخشب للسقف عليه، لأن الناس يبنون في الماضي بهذا، فإذا وهى ذلك فعلى صاحب السفل أن يصلحه، وكذلك تعليق الغرف عليه إذا وهى السفل، تعليق الغرف إذا وهى السفل وتأثرت الغرف التي فوقه، فعلى من إصلاح ذلك الفساد الذي لحق الغرف؟ على صاحب السفل، على صاحب إذا وهى السفل وهدم حتى يصلح، فإن لم يرد أن يصلح يجبر على الإصلاح، فإن لم يمكن ذلك لم يجد يجبر على البيع ممن يصلح، فالسقف له فهو يصلحه لمن فوقه، لكن يقال بأن البلاط الذي على السقف لمن؟ للأعلى، والأرضية التي تحته للأسفل. على كل حال المسألة فيها أخذ ورد، فكما أن هذا محتاج إلى السقف فالآخر محتاج، لكن يقال بأن هذا يسموهما الهواء، لكن هذا الهواء، الهواء الذي فوق البناء هذا منه. نعم. وإصلاح السفل على صاحب السفل، والخشب للسقف عليه، وتعليق الغرف عليه، تعليقها معناه تدعيمها وإصلاحها إذا أصيبت بوهاء، فإما أن يصلح وإلا أجبر على الإصلاح، وإلا بيع عليه أو أجبر على البيع لمن يصلح. ربما هذه المسائل يعني تغيرت، قد يتغير الحكم فيها، وليس بالضرورة أن تكون دائما كما هي. تفضل. ثم قال: ولا ضرر ولا ضرار. هذا احتج به رحمه الله تعالى على ما سبق وعلى ما يأتي، وهي قاعدة عظيمة من قواعد هذا الدين الذي أكرم الله به العالمين. استدل رحمه الله كما هي عادته بهذا الحديث على ما سبق، فهو حديث، هو حديث رواه مالك في الموطأ أول باب القضاء في المرفق، عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا، ووصله الدارقطني في كتاب الأقضية من سننه عن أبي سعيد، ورواه الحاكم بقول حديثه، وذكره الألباني رحمه الله فيما صححه من الجامع الصغير، ذكره من رواية أحمد والبيهقي بن عباس وغير ذلك. وفي الحديث منع الضرر من طرف واحد، فلا يلحق المرء ضررا بغيره، بمسلم ولا بغيره، فلا يلحق ضررا، لا يفعل ما يلحق به ضررا بغيره، وإذا ضاره أحد فلا يقابل مضارته بمضارة، لا ضرر ولا ضرر. والضرر يعني في كتاب الله منفي ومنهي عنه، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وقال الله تعالى في ختام بيان ما يأخذه الوارثون غير مضار، سبحانه. فالضرر يعني هذه القاعدة مقطوع بها في الشرع، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: من ضار أضر الله به، ومن شاق شق الله عليه. فالضرر زاد. ولذلك كان من قواعد اللي ذكرها الفقهاء الأصوليون والفقهاء الضرر يزال. إذا حصل ضرر يزال. يزال بالصلح، يزال بالقضاء، يزال. فذكر هذا استدلالا استدلال على ما ذكره وعلى ما يأتي من بعد. نعم. ثم قال: فلا يفعل ما يضر بجاره من فتح كوة قريبة يكشف جاره منها، أو فتح باب قبالة بابه، أو حفر ما يضر بجاره في حفره وإن كان في ملكه. يعني شوف، هذه أمثلة للمضار وللضرر الذي يلحقه الإنسان بغيره، هذا كله داخل في الإضرار بالجار وهو غير جائز. فقال: فلا يفعل ما يضر به يضر بجاره أو يضر بجاره من فتح كوة طاقة، فإن كانت تكشف من الجار ما لا يجوز منع فتحها. التنظيم العمراني موجود، يعني الشرع موجود. فإن كانت تكشف من الجار ما لا يجوز منع فتحها. قالوا: فإن كانت مفتوحة على بستانه ففيها خلاف. وإذا بستانها كبير كين دير عندها ما شاء الله. والظاهر عدم المنع، وإن فتحها قضي عليه بسدها، تحتاق نافذة تكشف من جاره ما لا يصح الاطلاع عليه، قضي عليه بسدها. وإن كانت سابقة على بيت الجار فلا يقضى بسدها، إذا كان هو فتح نافذته من قبل سبق، ومن بعد جاء نافذته سابقة على بناء جاره لما بناء راعي، فما يمكنش واحد يقول أغلق نافذة هو افتحها قبل أن تكون فيها إذاية لجاره فلا تسد، لأنه سابق. فإن كانت طيب، إذا قلنا وإن كانت سابقة على بيت الجار فلا يقضى بسدها، ولكن يمنع من التطلع على الجار منها. فإن كانت مرتفعة عن قامة المرء يطلع لها غير كرسي، فهمت كيف؟ فإن كانت مرتفعة عن قامة المرء بحيث لا يمكن التطلع منها إلا بسلم لم يمنع من فتحها. ومما مثل به المؤلف للمضارة رحمه الله أن يفتح بابا قبالة بابه، يعني هو دير باب هنا، أنت دير له الباب قدامه، ديره منا. شوف عجيب، تنظيم عجيب. يعني هو بابه منا، جي أنت ديره له الباب، جي تفتح عليه حانوت ديره له في الباب، لا ديره منا. التدقيق هذا في وقت هم الفقهاء قالوا به، أما الآن غير اللي عنده شحانوت ثقب حيطه ولا حم شيء مبالغة. فإذا أراد المرء يفتح باب يفتحه، ليس مثلا مفتوحا في مواجهة باب ذاك إذاء له، ولا سيما إذا كان دكانا، كان دكان فيه إذاء. هذا مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أمثلة، وهو أن يفتح بابا قبالة بابه إن كانت السكة غير نافذة، إذا كان الطريق موش نافذ، ما إن كان نافذا الناس قاعد يمروا، إذا كانت السكة غير نافذة الطريق مغلق ما كانش ما يفوش، هذا ما تفتحش، لأن الذين يدخلون إنما يدخلوا أهل المحلة أهل الموضع. أما إذا كان الطريق مفتوحة هذا تفتح الباب قدامه ولا ما تفتحش، إيه الناس يمرون. شوف المراعاة نتاع أهل العلم في ذلك الوقت اللي ما كانش الأمر كما اليوم، يعني لأن عموم الناس لا يمرون في حال كون السكة غير نافذة. قالوا: بخلاف ما إذا أحدث حانوتا قبالة بابه فإنه يمنع ولو كانت السكة حيقفل لهم جايين يشرو ثم ويبقوا يطلعوا على البيت. هذا لا فرق بين كون السكة نافذة طريق أو تنظيم طيب ولا لا. شوفوا فقهاءكم فقهاء الأمة كيف تفطنوا لمراعاة مصالح الناس والحفاظ على أعراض الناس. وكذلك أن يحفر بئرا أو غيره قريبا من جداره، لأنه يؤدي إلى تصدع الجدار. نعم. فقال: ويقضى بالحائط لمن إليه القنط والعقود. إيه هذه ما هي موجودة الآن. الحائط يكون مشترك بين الناس ومن بعد تنازع الناس فيه، واحد ما عنده بينة، حيطك والله حيطك، حيط بيناتنا، لمن الحائط؟ احنا الآن راه يقول له بغي تبني عليا، واش يقول له؟ أدفع لي، شي كي هاك؟ يقول له بغي تركز عليا أدفع، من حقه، ما دام حيطه خلاص، نجم يقول له أنا بنيت حيط، كيف؟ فهمونا كيفاش المسألة هذه؟ ها؟ يعني للعرض من أرضه. ما شاء الله. المهم أن الناس إذا تنازعوا، شخصان تنازعا على الجبار، كيف نديروا؟ إذا كانت له بينة خلاص، إن لم تكن له بينة ينظر. هنا ذكرها: ويقضى بالحائط لمن إليه القرط. حمدك الله. جمعه أقماط، معاقد الحيطان. يعني إذا كان مثلا الحائط هذا عادة الزوائد تترك في الخارج ولا في الداخل؟ في الخارج. الحجارة اللي تكون زائدة تدخل في الخارج. فإذا وجدنا هذا الحائط له ما خرج منه وقد دخل في في بناء جاره، علمنا بأن الحائط لهذا الذي خرجت منه الزوائد كخشب أو آجر أو حجارة أو عمود ممدود أو نحو ذلك، فيعرف ذلك بأن يكون قد خرج من بناء شيء إلى بناء آخر. يعني هذا حائط امتد منه جداء، امتد منه مثلا أعمدة والله أخشاب، وهي داخلة في هذا، ممكن داخلة في هذا كثيرا، وخرج منها شيء وهو في بناء البناء المجاور، فنعلم بأن الحائط للأول لأنه هو الذي بنى قبله. هذا الذي ذكره. ويقضى بالحائط لمن إليه القمط. كلمة القمط باش أذكركم؟ باش ذكرتم من الفصيح الدارج تقميط قماط اللي فيها لان القماط ايضا هو حبل. احنا اطفالنا كانوا يقمطونهم، يضعون لهم خرقا ويشدون، ومن المنافع المترتبه على ذلك ان الولد ينام مرتاحا ولا يؤذي نفسه بيديه، يرقد مليح ويتكسر يديه مليح حتى رجليه. أما الآن راح أحيانا تجي الأرجل مقوسة يك فيرتاح. هذا التقميط هذا مقصود. يعني شوف هذا من الفصيح الدارج. قال: ويقضى بالحائط لمن إليه القمط والعقود. واضح؟ في حديث في هذه المسألة ولكنه حديث ضعيف، وهو قد رواه الدارقطني وبيقول حديث ابن ظفر أن دار كانت بين أخوين حضرا في وسطها حضارا ثم هلكا وترك كل واحد منهما عقبا، فادعى كل واحد منهما أن الحضار له من دون صاحبه، فاختصما عقباهما يعني الذين جاءوا من بعدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل حذيفة بن اليمان فقضى بالحضار لمن وجد معاقد القمط تليه، ثم رجع فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أصلت، يا ليته صحا. لكن الحق هو هذا، هو أن من علم أنه هو المتقدم في البناء بهذا الذي ذكرناه يقضى له به الحائط. نعم. ثم قال: ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. هذا نص حديث، هذا نص حديث رواه يعني أو جاء عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء. لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء. والفضل ما هو الفضل؟ زائد. الزائد عن الحاجة. والكلاء الحشيش كيفما كان رطبا أو يابسا. ما هو وجه الربط بين منع فضل الماء ليمنع به الكلاء؟ كون منع الكلاء جعل يعني علة. ما هو الربط؟ الربط هو أن أرباب الماشية إن علموا أنهم لا تسقى مواشيهم من الماء تركوا المراعي القريبة منه. هو يصرح وين؟ فكأنك منعته منعت فضل الماء ويترتب عليه منع الكلاء. لكن هذا عند أهل المذهب يرون بأن هذا في الصحاري والبراري لا في الأراضي التي ظهر أصحابها وعلمت ملكيتهم لها وبينت الحدود. واضح كيف؟ فهذا في الأراضي التي لا يملكها الناس. واضح هذا. قال مالك إذا كانت الأرض للرجل فلا بأس أن يمنع كلاءها إن احتاج إليه، وإلا فليخلي بين الناس وبينه. فليخلي بالناس. وهذا مسألة مبنية على شيء. ما هي؟ هناك من قال الكلاء لا يملك والماء لا يملك والنار لا تملك، يعني حتى إنسان يحتاج يتصرفها لكن لا يملكها. بعض الناس منع أن يملك الماء أو أن تملك النار لقول النبي أو أن تملك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلاء والنار. فمن قال إن الملكية تمنع قال يدي الإنسان اللي كفيته والباقي ما يمنعش. وهذا قول لبعض أهل العلم قد ذكره الشوكاني ونصره، وبناء عليه يترتب القول في التفريق وعدم التفريق بين من كان الكلاء في أرضه المملوكة وبين من ليس كذلك. ولهذا الناس في هذا العصر يعصروا يبيعوا الماء ويصيروا يبيعوا الكلاء. صحيح أن هذا قول الجمهور ولكن هذا لا يكفي، ولا سيما مع هذا الشح الذي ظهر ومع المغالاة في البيع. ومما جاء في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليه، رجل يحلف على سلعة لقد أعطي فيها أكثر مما أعطي وهو كاذب. عجيب، لا ينظر الله إليهم. ورجل حلف يمينا بعد العصر، ذكركم هذه باش بتغليظ الأيمان، يحبسونهما من بعد الصلاة، تغليظ الأيمان معناه بعد العصر. ورجل حلف يمينا بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم. ورجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يده. ربما تطرح قضية كونه حفر بيت كونه يتعب كونه كذا، هذه مسألة تطرح ولكن الخطورة موجودة. وكذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منع فضل مائه أو فضل كلائه منعه الله من فضله يوم القيامة. وسبق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا المسلمون شركاء في ثلاث في الكلاء والماء والنار. وجاء أيضا قول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء فيما رواه مسلم والنسائي بن ماجة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء وهو في مسلم كما قلنا، ونهى أن يباع الماء. وجاء أيضا عن عند أبي داود عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول المسلمون شركاء في ثلاث في الكلاء والماء والنار. جمهور العلماء حملوا هذا على حملوا الكلاء على الذي يكون في الأرض التي هي لعامة الناس، ولكن قلنا الخلاف موجود في كون هذه الأشياء الثلاثة تمتلك أو لا تمتلك. قد قال في ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى: اعلم أن أحاديث الباب تنتهر بمجموعها فتدل على الاشتراك في الأمور الثلاثة مطلقة، فمطلقة لشنين؟ ولا يخرج شيء من ذلك إلا بدليل يخص به عمومها لا بما هو أعم منها مطلقا كالأحاديث القاضية بأن لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لأنها مع كونها أعم إنما تصلح للاحتجاج بها بعد ثبوت المال، وثبوته في الأمور الثلاثة محل نزاع. واضح كيف؟ تفضل. ثم قال: وأهل آبار الماشية أحق بها حتى يسقوا، ثم الناس فيها سواء. وأهل آبار الماشية أحق بها حتى يسقوا، لا بأس هذا إن شاء الله، حتى يسقوا آبارهم يسقوا مواشيهم، ثم لا يمنعوا، ثم الناس فيها سواء. أما أن أهل آبار الماشية أحق بها فلأنهم حفروها لأنفسهم ولشرب مواشيهم، فهم أحق بها لأن رب الشيء أحق به، فما زاد عن حاجتهم فلا يجوز لهم منع الناس منه. وقوله ثم الناس فيها سواء أي فلا يبيع الفاضل عن حاجتهم، المنهي عن ذلك، للنهي عن ذلك، وهم سواء ما تستووا في الوصف، فإن اختلفوا إذا كان كاين مسافر وكاين حاضر من هو أولى؟ المسافر من مستحق الزكاة إذا كان لا مال عنده، وإن كان عنده مال في أرضه. ولبعض أهل المذهب ترتيب في هذه المسألة، يعني لا يسعك إلا أن تعجب به. شغل يعني من الذي يقدم بالشرب من الناس من الدواب؟ هذا هو التفصيل، وتفصيل طيب مبني على الآراء، ولكنه مراعا فيه الأولوية والأسبقية. واش قالوا؟ يقدم شرب رب الماء، تقول له يشرب صاحب ويشرب يشرب حمارة قبل يتدي بنفسه، يقدم شرب رب الماء ثم دواب المسافر لأنها آلته إلى سفره، إذا مثل حمار، ثم دواب المسافر ثم ماشية رب الماء ثم ماشية المسافر ثم ماشية الناس في الفضل سواء. قالوا: لماذا قدمت دواب المسافر؟ لماذا قدمت الدواب على الماشية؟ لأنه إن خيف عليها الموت ذبحت، والحمار والفرس عندهم لا يؤكل، إن خيف عليه الموت مات فلا يذكى. معناه هذا الترتيب رأوا بأنه يراعى في استعمال الماء حتى تتحقق به المصلحة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.